شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. هذا القرآن هو الذي يحول تلك القلوب إلى قلوب منفعلة، إلى قلوب بدلا من كونها قلوب قاسية إلى قلوب حية. وذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول أنهم ظلوا زمانا حتى أنزل الله عز وجل قوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. المطلوب منا أيها الكرام أن نقبل على هذا القرآن، أن نؤمن بهذا القرآن أولا، وأن نؤمن بأن ما جاء به هو الحق وهو الصدق من عند الله سبحانه وتعالى. أن نقبل على هذا القرآن فنقرأ هذا القرآن، نتصالح مع القراءة أولا، نتصالح مع تلاوة هذا القرآن. الخطوة الثانية أن تتصالح مع معاني الكتاب، لابد أن تتصالح مع معاني القرآن. هذه المعاني هي التي طلب الله عز وجل منك أن تفهمها. ألم يقل الله سبحانه وتعالى ناعيا على المشركين: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تصالح مع التلاوة، ثم تصالح مع المعاني، ثم تصالح مع العمل بهذا القرآن. وهو المطلوب أن تعمل بهذا القرآن، أن تنفعل جوارحك لهذا القرآن. هذا ما عندي فلا تغتر به، ولكن أقبل على هذا القرآن، أقبل على هذا النور، أشعل هذا النور الذي بين يديك ليشتعل قلبك بالقرآن. ومن لم يكابد حقائق القرآن نورا يشعل الإسم في قلبه فلا حظ له من نوره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الكتاب، وأن يجعلنا من المتصالحين مع الكتاب، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا. وصلى الله على مبلغ الكتاب وعلى آله وصحبه أجمعين.